وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا ينادي الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلقب الرسالة، وهذه سنته سبحانه وتعالى دائما في ندائه صلى الله عليه وسلم، إما أن يناديه بلقب الرسالة أو بلقب النبوة. وإذا كانت هذه سنته سبحانه وتعالى ومحمد عبده ورسوله، فكيف يكون نداؤه من أتباعه المؤمنين به؟ فيجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقروه ويعزروه ويجلوه ويحترموه، وأن ينادوه بكل الألقاب التي تدل على الاحترام والتبجيل والتوقيف، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك ونهى عن ضده، فقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الأمر في سورة المائدة، وقد نزلت بعد الهجرة، قد نزلت بعد الهجرة إلى المدينة، فليس هذا الأمر أول تكليف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالتبليغ من قبل ذلك، فما معنى تجديد الأمر بالتبليغ في هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ ما هو قالوا 15 سنة بيبلغ، من حين قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقد قام عليه الصلاة والسلام بذلك خير القيام، ولم يأل جهدا في إنذار قومه وتبليغ دين ربه. فقال العلماء: يا أيها الرسول بلغ، هذا أمر بالثبات على التبليغ، بالثبات على ما هو عليه من واجب القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، كما قال يا أيها النبي اتق الله، وهو صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، وكما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فناداهم بلقب الإيمان وأمرهم بالإيمان، فالمراد اثبتوا على ما أنتم عليه. فقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ليس تجديدا للأمر، ولكن أمر بالدوام على التبليغ، دم على ما أنت عليه وازدد فيه وزد من جهدك في تبليغ دين ربك. وقال بعضهم هذا الأمر خاص بما بعده، لأن ما بعده قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وهم يحسبون أنهم على شيء، فقوله لهم لستم على شيء يعني تكليف في مشقة المواجهة، صعوبة المواجهة، أن تواجه من يعتقد أنه على الحق ببيان أنه على الباطل، هذه صعبة وليست هينة. فجاء الأمر بالتكليف بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ، قبل أن يكلفه أن يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، حتى لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حرجا من الصدع بهذا الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى به أن يقوله لأهل الكتاب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد قام صلى الله عليه وسلم بواجب التبليغ خير قيام، واعترف له أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، اعترفوا له بأنه بلغ رسالة ربه. ففي حجة الوداع خطبهم صلى الله عليه وسلم وقال وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أنهم شهدوا لي أنني بلغت كما أمرتني. ولم يكتم صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله بتبليغه، ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمره الله بتبليغه فقد كذب، فإن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن علي رضي الله عنه أنه قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وقالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أمره الله بتبليغه لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه الآية أشد الآيات عتابا من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. وكان الله تبارك وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، فكان زيد كلما جاء رسول الله يشكو امرأته لا يزيد رسول الله على قول أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه الله تبارك وتعالى على ما أخفاه مما أعلمه الله به أنه سيطلقها وأن النبي سيتزوجها، فقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه آية يعني أشد ما تكون في الآيات آيات العتاب من الله لرسوله، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لكنه بلغها مع ما فيها من العتاب من الله عز وجل له. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالتبليغ فأتباعه من أمة الإجابة مأمورون كذلك بالتبليغ، منهيون عن الكتمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتوعد الله تبارك وتعالى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، توعدهم بأكثر من آية، في أكثر من آية بأنواع من الوعيد، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا يجوز لمن علم من الدين شيئا أن يكتمه، ويتأكد التبليغ عليه إذا سئل عما يعلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو حملنا الأمر على القول الثاني أن الأمر المأمور به في المأمور هنا به في التبليغ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، فلو لم يبلغ هذا فما بلغ الرسالة كلها، فإن ترك تبليغ جزء من الدين يساوي ترك تبليغ الدين كله، على حد قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكما لا يجوز الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، كذلك لا يجوز للرسول أن يبلغ بعض الدين ويكتم بعض الدين، بل يجب عليه أن يبلغ الدين كله كما أوحاه الله تبارك وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ولا تأخذك في الله لومة لائم، بلغ ولا تخش أحدا ولا تخف من ذي قوة وشوكة، فالله يعصمك من الناس الذين يحرصون على قتلك وإنهاء حياتك حتى لا تبلغ رسالة ربك. فالعصمة هنا المراد بها العصمة من القتل، العصمة من القتل، وليست العصمة من الأذى والضرر والاضطهاد والتعذيب. فقد أوذي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأوذي في المدينة واضطهد، ويوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه، سال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أصابه إنما هو نوع من أنواع البلاء، ليس داخلا في العصمة الموعود بها، إنما العصمة الموعود بها هي العصمة من القتل. ولذلك حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أعدائه في مكة وفي المدينة، فكم حاولوا في مكة أن يقتلوه وعصمه الله تبارك وتعالى، وكم حاولوا بعد الهجرة في المدينة أن يقتلوه وعصمه الله تبارك وتعالى. حاول المشركون في مكة أكثر من مرة قتله فعصمه الله، وبعد المدينة طاردوه في المدينة وحاربوه في بدر وأحد وحاصروه يوم الأحزاب وعصمه الله. وفي المدينة أيضا حاول اليهود على اختلاف فرقهم الثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، حاولوا قتله فعصمه الله تبارك وتعالى. ويوم خيبر سمته اليهودية، جاءت بشاة وذبحتها وسألت: أي اللحم أحب إلى محمد؟ قالوا: الذراع. فسمت الشاة كلها وكثرت السم في الذراع، وجاءت قالت: يا محمد هذه هدية، فعصمه الله وأخبرته الشاة أنها مسمومة. فهذه صور من عصمة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، المراد بها العصمة من القتل، العصمة من القتل. فحفظ الله رسوله وعصمه من القتل حتى بلغ رسالة ربه، وأنزل الله تعالى عليه قوله في حدث الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدما عاد من حجة الوداع بأشهر خيره الله تبارك وتعالى بين الخلد والرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر رسوله بالتبليغ ووعده بالعصمة، وقد قلنا إن أتباع النبي وورثته العلماء مأمورون بما هو مأمور به من التبليغ، فكذلك العلماء الربانيون لهم مما وعد الله رسوله به من العصمة نصيب على قدر قيامهم بواجب التبليغ. فكلما قام العلماء بواجب الدعوة والتبليغ نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم نصيب من قوله: والله يعصمك من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. لأنه لا بد من إقامة الحجة على العباد، لا بد من إقامة الحجة على العباد، وإنما تقوم الحجة ببقاء طائفة من العلماء الربانيين يبلغون رسالات ربهم ولا يخشون أحدا إلا الله. فهؤلاء العلماء الربانيون القائمون بواجب الدعوة والتبليغ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من العصمة التي وعد الله بها رسوله بقوله: والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالكفر والفسوق والظلم من موانع الهداية، من موانع الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمؤمنون قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه. فالإيمان سبب الهداية، الإيمان سبب الهداية. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء عند الله سبب الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. طاعة الرسول سبب الهداية، وإن تطعوه تهتدوا. وأما الكفر والظلم والفسوق ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه فهذه كلها من أسباب الخذلان وأسباب الضلال. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربك. قل يا نبينا، يا أهل الكتاب يشمل الطائفتين اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين، فالدين الذي أنتم عليه ليس شيئا، يعني ملوش قيمة، ملوش قيمة، فهو ليس دينا وإنما هو الهوى، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم. فجعل الأهواء بدل الإيه؟ بدل الملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. فهم متبعون للهوى، ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، إنما هم متبعون أهواءهم، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الضالين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، الدين الذي أنتم عليه ليس شيئا، مش دين، ده هذا هوى، هذا انحراف وزيغ وفسوق عن طاعة الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى إذا أردتم أن تكونوا على الدين الحق يلزم أن تقيموا التوراة، يعني يقيمها أهلها، ويقيم الإنجيل يقيم أهله، وما أنزل إليكم من ربكم هو الإيه؟ القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فبعد نزول القرآن لا يغني عنهم أن يقيموا التوراة ولا أن يقيموا الإنجيل فقط، لأنهم لن يقيموا التوراة والإنجيل حق الإقامة حتى يتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى أمرهم في التوراة والإنجيل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأهل الكتاب ليسوا على دين وليسوا على هدى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهم لم يؤمنوا بمثل ما آمنا به إذن هم لم يهتدوا، إنما هم في شقاق، إنما هم في ضلال، إنما هم في زيغ وانحراف، إنما هم في زيغ وانحراف. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فلن يقيموا التوراة والإنجيل حتى يتبعوا النور الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم في التوراة والإنجيل بذلك. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى على ما سبق، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وسبحان الله الذي جعل كلامه سلاحا ذا حدين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قرآن واحد، سبحان الله، جعل الله سبب ضلال وسبب هداية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم، لا تأسف، لا تأس، لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فلا تأس على القوم الكافرين، ما يستهلوش، ما يستهلوش تحزن عليهم وتأسى عليهم وتأسف عليهم، فلا تأسى على القوم الكافرين، كما قال شعيب وعثمان فكيف آسى على قوم الكافرين، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لك فكيف آسى على قوم الكافرين. فلا تأسى على القوم الكافرين. ثم بيّن الله تعالى قانون الجزاء الذي يجزي به الأمم كلها يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى لا يحابي ولا يجامل، كل الناس عند الله سواء، كلهم عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم عبيده، فهو لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وإنما وضع سبحانه وتعالى قانون جزاء يجزي به الأمم، فعلى وفق هذا القانون يجزي كل نفس بما كسبت، من أي الأمم كانت هذه النفس ومن أي الأقوال. يقول سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو قانون الجزاء، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال في النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله لا يحابي ولا يجامل، في قانون جزاء مطبق على الجميع، في قانون جزاء مطبق على الجميع. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا قيل المراد به الذين آمنوا بأفواههم يعني المنافقين، والذين هادوا معروفون، والنصارى معروفون، والصابئون قالوا قوم من العرب، قوم من العرب في الجاهلية تركوا ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان وعبدوا الله تبارك وتعالى، فسموهم العرب صابئة، ولذلك سموا النبي إيه؟ صابئا. وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. وهؤلاء الصابئون لم يرد تفصيل ذكرهم في القرآن، أو لم يرد ذكرهم في القرآن إلا مجملا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، في موضع آخر قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يبقى السياق كله ماشي على إنه معطوف إن حرف في توكيد ونصب، الذين آمنوا اسمها واللي بعدها كلها معطوف عليه فكلها منصوبة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كلها معطوفة على الذين آمنوا اسم إن. أما هنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فقال العلماء هنا الصابئون مرفوعة يعني مش معطوفة على ما قبلها، يبقى هذا مبتدأ محذوف الخبر، وتقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك، والصابئون كذلك، والصابئون مبتدأ محذوف الخبر تقدير كذلك والصابئون كذلك. وقيل إن الذين آمنوا رب المؤمنون حقا من هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يجمع الأمة الثلاثة أهل الإسلام واليهود والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من كل أمة، من كل أمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا يحزنون، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ومنزل عليكم ربكم. فمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من تلك الأمم السابقة فلا ينفعه إيمان بكتابه ولا بنبيه ولا ينفعه عمل صالح حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. إن بخلي بالك بقى ما تفهمش كما يفهم الخاطئون، يقول لك يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى إيه؟ كل إنسان من أهل هذه الأمة يؤمن بالله ويعمل صالحا يبقى داخل في الوعد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولوا لا، هم داخلون في الوعد قبل البعث، وبعد البعثة لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. ثم عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود نقضهم العهد من بعد ميثاقه وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقال عز وجل: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. عايزين الرسول يمشي على مزاجه، إن جي بحالة توافق أهواهم ماشي، وإن خالف أهواهم لا يتبعون. كما سبق في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ تحاكموا إليه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. فكذلك مع أنبيائهم، فإذا كان هذا موقف مع أنبيائهم يبقى يا نبي أنا بقى يعني إذا كان هذا موقف مع أنبيائهم من بني إسرائيل فلن يكون موقفهم معك أحسن من موقفهم مع أنبيائهم من جنسهم. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا عن اتباع الحق واتباع الرسول، ففريقا من الأنبياء والرسل كذبوا. فقد كذبت اليهود بعيسى عليه السلام وكذبوا محمد عليه الصلاة والسلام، وفريقا يقتلون كما قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وهم بقتل عيسى بن مريم لولا أن الله سلم. ومع ذلك فقد تبجحوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، وحاولوا كما قلت مرارا في المدينة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه الله، فهم قتلة الأنبياء، ولذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقف إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحملهم على هذا الإجرام إيه؟ ما الذي دفعهم إلى هذا الإجراء؟ يكذبوا الأنبياء ويقتلونهم، ده جريمة بشعة جدا. ما الذي حملهم على هذا الفجور؟ وحسبوا ألا تكون فتنة. الفتنة هنا معناها العذاب، فإن من معاني الفتنة العذاب. في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين من الفتن يعني إيه؟ يعني عذبوا. فتنة هنا العذاب. فالذي جرأ اليهود على قتل فريق من الأنبياء وتكذيب فريق حسبوا أن لا تكون فتنة، يعني حسبوا أن الله لن يعذبهم على تكذيبهم الأنبياء وقتلهم إياهم. ذلك أنهم قالوا كما سبق نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، لن يعذبنا الله بما نقول ولا بما نفعل. حسبوا أن لا تكون فتنة، يعني ظنوا أنهم لمنزلتهم السامية، الشعب السامي ظنوا أنه لمنزلتهم السامية عند الله لن يعذبهم الله على هذه الجرائم، جريمة التكذيب وجريمة القتل، وحسبوا أن لا تكون فتنة. فعموا عن رؤية آيات الله الدالة على الحق، وصموا عن سماع آيات الله الدالة على الحق. فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا كثير منهم. وهذه الآية كقوله تعالى في أول الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة، إمتى؟ لما تابوا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة بعد ما عموا وصموا مرة تانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وحسبوا ألا تكون فتنة، هذا الذي جرأهم على ما قال، كما قال الله فيهم في سورة الحشر في سورة المجادلة: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. فهم حسبوا أن الله لن يعذبهم بما يقولون ولا بما يفعلون فتجرأوا على ذلك. وهو هذا الحسبان الذي أضل كثيرا من الناس، هذا الحسبان ربنا رحمته واسعة، ربنا غفور رحيم، هذا الحسبان هو الذي أضل كثيرا من الناس. أما خوف الحساب وخوف العذاب فهو الذي رد كثيرا من الناس عن الضلال إلى الهدى وعن الكفر إلى الإيمان، وحملهم على البر والإحسان. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف من الحساب والخوف من العذاب هو الذي يمنع الإنسان من الشر ويدفعه إلى الخير. أما حين يأمن الإنسان مكر الله فتراه دائما سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعته إن أطاع الله، لكن الغالب عنه سريع إلى معصية الله لا يخلص، ما فيش حساب، فيش حساب ولا عذاب. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا أعينهم عن رؤية الحق وصموا آذانهم عن سماعه ثم تاب الله عليهم لما تاب ثم عاموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومقتضى كونه سبحانه وتعالى بصيرا بما يعملون أنه سيجزيهم بما يعملون، سيجزيهم بأعمالهم خيرها وشرها. الله بصير بما يعملون، اعملوا ما شئتم، ده أسلوب تهديد، ده أسلوب إيه؟ أسلوب تهديد، اعملوا ما شئتم إنه سبحانه بما تعمل بصير. فكل اللي بتعمله ربنا شايفه ومطلع عليه، هيحاسبك عليه وسيجزيك به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكذا كان اليهود أهل تقصير وجفاء مع الأنبياء، كانوا أهل تقصير وجفاء مع الأنبياء، لم يقدروا الأنبياء حق قدرهم، لم يعذروهم ولم يوقروهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، بل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقابلت النصارى اليهود، قابلت النصارى جفاء اليهود وتقصيرهم في حق الأنبياء بالغلو والإفراط في حق الأنبياء، حتى جعلوا من الأنبياء آلهة مع الله. فاليهود أهل تقصير وجفاء، والنصارى أهل غلو وإفراط، إفراط في حق الأنبياء، فوقعوا بالغلو في الأنبياء في الكفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من أين جاءوا بهذا القول؟ في حين أن المسيح ابن مريم قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة طيب الله احد الثلاثه، فين الاثنين التانيين؟ عيسى وامه، عيسى وايه؟ وامه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله وعيسى ومريم. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، يبقى دول اثنين وايه؟ والله الايه؟ الثالث. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله وعيسى ومريم، وما من اله الا اله واحد، وما من اله الا اله واحد. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، ليمسن الذين كفروا من النصارى بقولهم ان الله ثالث ثلاثه، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. فما قالش ليمسنه، فقال ليمسن الذين كفروا، ليفيد ان منهم من ايه؟ من امن وانتهى عن هذا القول وتاب الى الله عز وجل وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ها ايوه. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب اليم. وهذا تلميح لهم بالتوبه وتعرض لهم بها، ومع ذلك ياتي الحض عليها صراحه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا كما قلنا في الدرس السابق ان الله تبارك وتعالى عرض التوبه على اليهود بعدما قالوا يد الله مغلوله، قال ولو انهم اقاموا التوراه، ولو ان على الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات، بعد قولهم يد الله مغلوله، قال ولو ان امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولا تنجى الدعيه. هنا بعدما عاب على النصارى قولهم ان الله والمسيح ابن مريم وقالوا ان الله ثلاثه، برضه يدعون الى التوبه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، لو استغفروا سيغفر لهم ولو تابوا ليس يتوب عليهم، بعد قولهم ما قالوا في حقه والله غفور رحيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة عيسى وأمه الإلهين الذين جعلوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوه ثالث ثلاثة، بين حقيقة عيسى وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني وسيموت هو كما مات الذين من قبل من الرسل، وأمه صديقة. والصديقية درجة دون درجة النبوة وفوق درجة الشهادة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة دون مرتبة النبوة وفوق مرتبة الشهادة. وتصريح الله سبحانه وتعالى بأن مريم كانت صديقة في إشارة أنها لم تكن إيه؟ نبية. أنها لم تكن نبية، لأن النبوة درجة أعلى من الصديقية، فلو كانت نبية لوصفها الله بالنبوة، إما أن يصفها بالنبوة وحدها أو يصفها بالنبوة مع الصديقين. واذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، جمع بينهم الاثنين. لكن هنا في مريم وصفها بالصديقية وحدها فلم تكن نبيا، لأن النبوة خاصة بالرجال وليست النساء. النساء لا يكون منهن نبية إلا كذابة كصاحبة إيه؟ مسيلمة. ها؟ كذابة ماشي، كذابة خلاص. لكن نبية من النساء ربنا يوحي إليها ويكلفها بالدعوة والتبليغ، لا، هذا لا يكون. سنة الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. إذا كان الله سبحانه وتعالى أسقط شهود الجماعة في المسجد عن النساء، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال ايه؟ رجال، يعني النساء يصلون في بيوتهم افضل. لم يفرض الله على المرأة شهود الجماعة والجمعة، فكيف يجعلها نبية ويكلفها بالدعوة؟ يكلفها بالدعوة بقى تطلع بقى تروح بقى وتمشي وتدي محاضرات وتقف في السوق وتخطب وتطعم تبلغ دين الله عز وجل. فهذا لا يكون. النبوة لا تكون في النساء أبدا، لا تكون النبوة في النساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. مريم كانت صديقة، ولو كانت نبية لو وصفها الله بذلك، أو جمع بين النبوة والصديقية كما جمعها للأنبياء، إنه كان صديقا نبيا. قال في مريم كانت صديقة، فهي صديقة فقط وليست نبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. وبعدين عيسى رسول وأمه صديقة مش رسوله. وبعدين بقى كانا يأكلان الطعام. الأكل عنوان الضعف والعجز. أنت لضعفك ساعة ما تقعد كده كم ساعة ما تقولش الحقوني يا أولاد جعان يا أولاد مش قادر يا أولاد، فأنت ضعيف ضعيف. أما الغدا بتأخر عن شوية يقول الحقوني جوعتوني ما مش قادر أنا داخل أنام لغاية ما تخلصوا الأكل، ده ضعف. وهل يصلح الضعيف العاجز أن يكون إلها؟ لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك قال الله تعالى عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم، وقال قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي لا جوف له، من معاني الصمد الذي لا جوف له. الله لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، هو الغني. أما عيسى كان بيأكل، ما يبشرب ما يبش إله، لأنه كان بيأكل، كان بيأكل يبقى ضعيف، محتاج إلى الإيه؟ محتاج إلى الطعام، يبقى ضعيف وعاجز. ضعيف والعاجز لا يصلح أن يكون إله. ومريم كان بتأكل يبقى ضعيفة وعاجزة ما تصلحش أن تكون إله. وبعدين أعزكم الله، ساعة ما الإنسان يأكل ويشبع بعد شوية يجي على الحمام بقى يفضي، يبقى يملى ويفضي. هذا وصف يليق بإله ده؟ لا يليق بإله ده. فدول بشر من خلق الله عز وجل، سواء عيسى أم أمه، دول بشر من خلق الله عز وجل، عبيد من عبيد الله سبحانه وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسول وأمه صديقة كان يأكل الطعام. شوف كلام واضح قوي، عشان يقول إيه؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يا جماعة كانا يأكلان الطعام، يقول برضو إيه؟ إله برضو، سبحان الله. انظر وتأمل وتعجب كيف نبين لهم الآيات على بطلان معتقدهم في عيسى وأمه، ثم انظر أن لا يفكون ويصفون عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ده عيسى وأمه لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا. ليه؟ لأن عيسى لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره؟ لأن في اعتقادهم، في اعتقاد النصارى أن عيسى إيه؟ قتل وصلب، مش كده؟ معتقدين كده؟ معتقدين أن اليهود قتلوه وصلبوه، وعشان كده الصليب ده رمز الإيه؟ رمز هذه الجريمة المفترى المدعاة، هي ما حصلت ولكن شبه له، لكنه بيعتقد أنه هو قتل. طيب إله يقتل وما يدافعش عن نفسه في اعتقادكم، كيف بقى ينصركم؟ إذا الإله قتل كيف ينصركم؟ قل أتدعو من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، يسمع الدعاء ويجيب. سمع الله لمن حمده، يسمع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، يسمع ويجيب ويعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هو سبحانه وتعالى عليم بعباده وأحوالهم، وعليم بما ينفعهم وما يضرهم سبحانه وتعالى. والله هو السميع العليم. والسميع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يقتضي إثبات الصفة، صفة السمع لله تبارك وتعالى. فالله سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم. الاسم يقتضي إثبات الصفة، الاسم يقتضي إثبات الصفة. فالله سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وفي الجمع بين الاسمين السميع العليم رد على المعطلة الذين جمعوا، الذين جعلوا السمع بمعنى الايه، بمعنى العلم. كيف يتفق هذا بقى؟ والله هو السميع العليم، اذا قلنا السمع بمعنى العلم يبقى والله هو العليم العليم. هذا اتهام لكلام الله الذي اعجز الخلق ان ياتوا بشيء مثله، اتهام له بالركاك ان يقول والله هو العليم العليم، ما ينفعش. وعشان كده قال بعض السلف في قوله تعالى في حق الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بعض السلف قال صلاة الله الرحمة. لا ما ينفعش تقول صلاة الله الرحمة، ربنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يبقى عليهم رحمة ورحمة. لا، ما هي صلاة؟ الصلاة هي ثناء الله عليه في المنع أعلى، الصلاة هي ثناء، لأن العفو يقتضي التغاير. صلوات من ربهم ورحمة، تقول عليهم رحمة ورحمة ما ينفعش، يبقى الصلاة الثناء عليهم في المنع الأعلى. الله هو السميع العليم، لما جمع بين الاسمين يبقى السمع مش هو العلم، السمع صفة والعلم صفة، والسميع اسم والعليم اسم، والله اسم عليم. ثم نهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو الذي أفضى بهم إلى أن جعلوا عيسى ابن مريم إلها. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو هو سبب الشرك، وأول الشرك الذي دخل على بني آدم هو شرك قوم نوح، وكان سبب الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعق ويعوق ونصر، كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا حزن الناس عليهم، فجاء إبليس قال انصبوا إلى مجالسهم نصبا تذكرونهم بها، جعلوا كل واحد تمثال ورصوا خمسة كده جنبان، كل ما عد الله يرحمك والله يحسن إليك، كنتوا ناس طيبين، يا ريت ربنا يلحقنا بكم على خير. وعد الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، وجي الشيطان بقى للمتأخرين الجهلة اللي مش عارفين تاريخ الصور دي ايه، قال انتوا عارفين دي ايه، قال هذه آلهة آبائكم فعبدوها من دون الله. فالغلو في الصالحين دايما يفضي إلى الشرك، الغلو دائما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حريصا على أن يحمي أصحابه من الغلو فيه، كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهية لذلك. لم يكن شخص أحب إليهم منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخلهم قاعدين ما حدش يقوم، لأنهم يعلمون أنه يكره أن يقوموا له. ليه؟ يخاف يقوموا مرة في مرة في مرة، يتخذوه عادة، يصير يعظموه فيقعوا في الغلو فيه، فيقعوا فيجعلوه إلها مع الله كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم. ولما رجع معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، وقد رأى النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة، فقال رسول الله أعظم عند الله من القساوسة قدرا، أعظم قدرا، هو أحب إلينا من هؤلاء النصارى، يبقى الرسول أولى بهذا. هكذا اجتهد معاذ بالفهم، قال الرسول أعظم قدرا عند الله من القساوسة، وإحنا بنحبوه أكثر من حب النصارى للقساوسة، يبقى إحنا أولى نسجد للرسول. رجع المدينة، أول ما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ساجدا، سجود احترام، سجود احترام من سجود العبادة، كسجود الملائكة لإيه؟ لآدم. فقال: ما هذا معاذ؟ إيه ده؟ تعمل إيه؟ قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون القسوس، قلت أنت أولى حق. قال: آه، يبقى أنت معذور بجهلك بقى، أنت اجتهدت فأخطأت، يبقى أنت معذور. أي لا تفعل، لو كان يصلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا يصلح لبشر أن يسجد إيه؟ لبشر. في سكرات الموت كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص أيضا على أن ألا تتخذ أمته قبرا عيدا، فكان يقول في سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ليه برضو؟ لأن القبور وبناية على القبور كان سبب دخول الناس في الشرك، والقبور والأضرحة قدامكم هي، ولا يخفى عليكم ما يكون عندها من روادها. الرجل أول ما يدخل على عتبة جر واجع على عتبة تقبيل، أول ما يدخل بالتحية الأولى تقبيل العتبات، ساعة ما يدخل بقى عن جوة على طول على المكسورة يخلو 7 أشواط، وتمسح بقى بالستر، وطبعا واخد القربان معاه، كبش ولا خروف ولا بقرة ولا جمل، أو واخد الفلوس معاه يحطها في الصندوق إلى آخره، كله شرك بالله عز وجل. فالغلو دائما سبب الشرك. فنهى الله تعالى: أنا الكتاب الذين عبدوا المسيح ابن مريم مع الله، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.